يعني بدعوتهم إلى الكتاب، يعني يدعون إليه، يدعون إليه الدعوة إلى الكتاب من جملة التمسك به، يكون هذا كأعم. عبد الله اين، لكن هذا يبين اوضح. لكن ياتي انسان ما يعرف السياق. نعم ايش؟ هل نستطيع ان نكفر الروافض كلها من هذه الايه؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل لله، هم اعداء لهؤلاء، لكنهم يقولون جبريل اخطا. اي هم مجرد ما يقولون جبريل اخطا الرساله وكان مرسلا الى محمد فذهب الى علي فذهب الى محمد فهم كفار، ما في اشكال. ثلاثه نعم ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. ثلاثة؟ أين؟ طيب. ضمير الفصل. ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين، ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله وإنا وإنا وإنا بكسر الهمزة مكسورة عندك. ما شاء الله هذا مالك الكتاب هذا؟ الطبعة الثانية مصحح. أي. الآيات. أي نعم. يعني مراجعة مصحح. طيب. وقوله وإنا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون. وله ثلاث فوائد: الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبراً أو تابعاً، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبراً، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبراً لوجود ضمير الفصل. نعم ضمير الفصل يقول المؤلف إنه ضمير إنه حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، وبناء على ذلك يكون لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. قال الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولو كان لهم محل من الإعراب لقال هم الغالبون، لكنه ليس لهم محل من الإعراب إذ أنه حرف. يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، إذا كان معرفتين جاء ضمير الفصل بين الخبر والمبتدأ، وسواء كان منسوخين أم غير منسوخين، يعني ضمير الفصل يأتي سواء نسخ الخبر والمبتدأ أو لا. ويكون بضمير المتكلم وبضمير المخاطب وبضمير الغائب، يعني يأتي بكل صور الضمائر. بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أين ضمير الفصل أسامة؟ إنني أنا الله. إنني أنا الله، هل هو واقع بين مبتدأ وخبر معرفتين؟ الجواب نعم، لأن ألي في إنني ضمير، والضمير معرفة، واسم الجلالة معرفة أيضا، إنني أنا الله. وهنا وقع بين مبتدأ وخبر منسوخين أو لا؟ طيب منسوخين. ويكون أيضا بضمير المخاطب